الكتاب باب الكتابة. قال: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين أو أكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. الأصل في الكتابة أنها مستحبة، يستحب للسيد يعني إذا كاتبه العبد أن يكاتبه، يعني إذا جاء العبد إلى سيده قال: أريد أن أكون حرا، أريد أن أكون حرا، فيستحب لسيده أن يقول له تم، ويحدد المبلغ اللي يبيه، يحدد المبلغ اللي يبيه، يقول له 1000 دينار، عطني 2000 دينار، عطني 5، حسب ما يتفقاني عليه. هذا تسمى كتابة، هذا تسمى كتاب أو مكاتبة بين السيد وبين عبده. قال: إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا شاف هذا العبد فيه خير، رجل صالح ما يفسد في الأرض ولا كذا ولا كذا، يكاتبه. أما إذا رأه فاسدا لا، ما يكاتبه حتى لا ينتقل شره إلى الناس. وذا قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه وكتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. لأن الآن هذا العبد قاعد ببيت سيدة مثلا، ماكل شارب، السكن ببلاش، مصروف عليك، مرتاح زين. لما يكاتب مثلا سيدة، راح عاش مع عزابية، يطبخ حق نفسه وتأذى، وكل يوم يروح يدور له شغل، ويوم نايم جوعان يرد يقول: خلني عبد وايد احسن لي، كنت مرتاح مستانس، يعاملوني زين، خاصة إذا كان أوادم اللي هو عندهم ناس يخافون الله وكذا، يقول: لا والله عبد احسن لي من الحرية، لا لاقي لي شغل، لا لاقي لي سكن، ديانة، تأذيت كذا، عبد أبرك لي من هذه الحرية. فالقصد المكاتب هو الذي يكاتبه سيده وهو يطمئن إلى أنه ليس عنده فساد، وأيضا يمكن أن يكسب يعني ويعيش حياة كريمة وهو حر.